ونقص في مدلول الكلمة. أيما أبلغ أن تقول عالم يشترك فيه كل الناس على حد سواء، أو أعلم بحيث لا يسمي أحد بعلم، الثاني لا شك. صادق وأصدق، صادق يشاركه كثير من الناس، أصدق لا يشاركه أحد، بل إن الله قال الله خير أما يشرك. نعم وبنيش. نعم نعم المخلوق والحادث لا فرق بينهم، فرق عظيم. الفرق العظيم هو أن الحادث قد يكون صفة وقد يكون مخلوقا بعيدا، فكلام الله عز وجل ليس مخلوقا بعيدا عن ذلك، لكنه يتكلم به وكلامه به الآن ليس أزليا بل هو حادث. إيش؟ لماذا الصفة غير المشروع لكنها قائمة به؟ فالطول مثلا ليس هو الطول لكنه قائم بالطول، والعلم غير العالم لكنه قائم به. أخرني موسى الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين. الخطاب في قول فما لكم للصحابة رضي الله عنهم، وما اسم استفهام مبتدأ، والمراد بالاستفهام هنا الإنكار عليه، ولكم جار مجرور خبر مبتدأ، يعني أي شيء لكم في المنافقين تختلفون فتكونون فئتين. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم بعد رجوع من رجع من المنافقين في أحد، وتعرفون أنه رجع من الجيش في أحد نحو الثلث كله منافق، اختلف الصحابة فيما بعد، قال بعضهم نقتلهم لأنهم خانوا وتبين عدتهم، وقال آخرون لا نقتلهم لأنهم يظهرون بالإسلام، فاختلفوا وتنازعوا وصار المسلمون فئتين. وعلى هذا فيكون قول فئتين خبرا لصار المحذوفة، والتقدير فما لكم في المنافقين صرتم فئتين أو كنتم فئتين، كلاهما صحيح. الفئة الأولى ماذا قالت؟ نقتله. وفي الثانية قالت لا نقتله. فئة أخرى قالت هؤلاء المسلمون، فئة أخرى قالت هؤلاء منافقون. فبين الله الحكم بين الفئتين فقال والله أركسهم بما كسبوا،